خايف. فقال يا صاحب الله ما هذا؟ فقال إنه قد أصابته السماء يا رسول الله. قال هل جعلت هذا أعظم؟ يراه الناس. من غشنا فليس منا. انظر كم يقع الغش في الصناعات والبضائع والسلع والحرف. وتشتري السلع تظن انها 100%، واذا بها لا شيء. خذ هذا في العبادة، خذ هذا في النجارة، خذ هذا في السيارات، خذ هذا. النبي عليه الصلاة والسلام قال إذا تبايع الرجلان فصدق وبين بورك لهما في بيعك، وإذا كذب وكتم محقت بركة بيعك. يعطيك السيارة وفيها ما فيه من عيب، ولا يبين ولا يظهر حتى فقدت الخطر بين أشخاص وعناصر المجتمع، وفقدت الثقة بين الحاكم والمحكوم والراعي والرعية. ما من راعي، يقول صلى الله عليه وسلم، ما من راعي يستعين له رعية يموت حتى حين يموت، ويموت يوم يموت وهو غاش لرعية، إلا لم يرح رائحة الجنة. رواه البخاري ومسلم. إلا لم يرح رائحة الجنة. ما من واد على عشرة إلا يأتي يوم القيامة ويداه مغلولتان، يفكه بره وعدله، أو يوبقه جوره وجوره وحضنه. ما من والد على عشرة، فكيف بأن تولى على الآلاف والألفين والمليون؟ الأمر مسؤولية شد، مسؤولية شد. فالصدق والثقة أمر واجب شرعي مطالب به شرع كل إنسان، كل مكلف فينا مطالب بهذا، وضرورة حياتية لا بد أن تكون في المجتمع. إذا كان المجتمع فيه الصدق ويبشر وينتشر فآنس في خيره، وأرجو فيه الرشد. وإذا فشى في المجتمع عدم الثقة والكذب والغش والحيل والخديعة والغدر والخدع، فإنه المجتمع قد نادى على نفسه من فشل والتقهقر والتراجع والتخلف. الحضارات ما بنيت وقامت إلا على الوجود الثقة. إن لم يكن ثقة كيف تقبل العلم من المعلم ومن المدرس ومن المفتي ومن العالم؟ كيف يكون أمينا إذا لم يكن هناك ثقة؟ تفقد الأمانة. ولذلك الصادق لا تجده خائنا، لا تجده مخادعا، لا تجده منتشيا. نحن نئم. شوف الدول العربية والترتيب في أمر الفساد في المؤسسات والمجتمعات وبين الأشخاص والمعاملات. علاج الفساد في الرجوع للشرع، علاج الفساد في الرجوع للدين، علاج الفساد في المراقبة لله سبحانه وتعالى. مهما يأتوا من حلول لما جعل الشريعة وإلى غرز وغرز الوازع الإيماني الوازع الديني في نفس العامل والموظف والمسؤول، وإلا لا شيء كل هذا العبث إن لم نرجع ونضع ونربي في نفوس الناس الوازع الإيماني المراقبة الدينية المراقبة لله. تصور كده تدخل مكانا ومكتوب له الكلمة المكان مراقب مراقب فيه كاميرات، مش وانت مرتجف. طب اين انت؟ اين انت من نظر الله وسمع وبصر الله؟ الباب اولى. ربما دخلت بعض المؤسسات ومكتوب فعلا عليها اللوحة هذا، وأرى الموظف لا يبالي بلوحة كاميرات ما كاميرات، ويأخذ من الناس لا زال يأخذ راتب ما تراتب. إن ما في وزع إيماني، ما في وزع إيماني، حط 100 لوحة المكان مرتب مرتب بالكاميرات برضه الموظف بيأخذ وبيرتش. السبب ايه؟ لان مفيش مراقبه لله، ان الله كان عليه رقيبا. الغلام الذي بعثته امه من مكه الى بغداد وزودته ب40 دينارا واخذت عليه عهدا الا يكذب ويلزم الصدق دائما، بينما هو في الطريق بين مكة وبغداد خرجت عليهم قافلة قطاع الطريق، هذوما معهم فأخذوه وأخذوا هذا الولد، سألوه كم معك؟ قال معي 40 دينار. أتى الصدق فتركوه، ظنوا أنه يستهزئ بهم. ثم جاء الكبير كبير اللصوص فقال كم معك؟ قال معي 40 دينار. فتعجب قال أريني 40، انظر. قال ما حملك على أنك صدقت؟ قال عهدا أخذته علي وليمة ألا أكذب. فصاح الأمير كبير اللصوص وبكى صرخ وقال أنت تخاف ألا تخون العهد وأنا في شيبتي هذه أخون عهد الله وأخون النفاق وأخيف المسلمين، إني دائما سعزع. فرآه من تحته فتاب لتوبته وأطلقوا الغلام ومن معه. ولذلك الصدق منجي والكذب مهوي مسقط. يقول لك الصدق منجاة والكذب مهواه. الصدق مع صاحبك مع صديقك، الصدق مع جارك، المحبة والبر تزداد وتتطور. إذا كنت صادقا مع صاحبك، أما أنت مشارك لشخص هو يحتاج بها وأنت تحتاج بها، أنت هو شغال مثلا في السمسار وما إلى ذلك، هو يعمل في الخفاء وأنت تعمل في الخفاء، ما في صراحة. ولذلك من أصول الشراكة أن تكون صريحا مع الشريك، ما تدسش عليه حاجة وتخفيها، تؤثر نفسك بها، وفي الأخير تكون القطيعة. العمل لا يبارك والثمرة والمال لا يكون فيه نفع ولا ضرر ولا خير ولا يدوم، والشراكة سرعان ما تفرط وتكون التقطيع والهجران ويتكلم فيه وأنت تتكلم فيه. الصداقة مبنية على الصدق والوضوح والصراحة، مش الغمدمة والغموض، وإنك تدس منه وما تدس منه. صار في أسرار شخصية إلى حد كلنا نقف عندها، لكن في شيء مشترك أي ما يصدقش فيه الإدمان والتسييس والخديعة والهرب، إنما يكون الوضوح والصدق. شوفوا المجتمع، هل هو مجتمع متحد بين المحبة والمودة، ولا هو مجتمع متفرق؟ عدونا يريدنا متفرقين متشددين. أهل المركز الواحد غير متحدين، غير متآلفين، غير متحابين. فين زمان الحارة الواحدة؟ يعرفون من دخل ومن خرج، من هو مريض، من هو إيش المستشفى، من هو جنازة من اليوم. الطعام الواحد كان بيت واحد يدخل الحارة الواحدة، وكانت الفلوس قليلة والمودة والمحبة كثيرة. اليوم فتحت الدنيا والمحبة والمودة ضعيفة، العلاقة ركيكة، تحتاج إلى تطوير. ده في المركز الواحد، ما بالك بالمحافظة بأكملها والمحافظة بمعتها، فما بالك ببلد بأكملها وبلد أخرى في الشام ما يصير في حلب وأهل سوريا وما فيه من الدماء والمجازر والأشلاء والمنازل المهدمة والأعراض المنتهكة، إن لم نكن بما استطعنا معه. وإلا ما أنسى عند جانب أصبح في ذلك، وأعداء الإسلام يفعلون هذا اليوم في جيرانهم، وغدا هم في حاراتك وفي بلدتك يخططون ويتآمرون ويكيدون مفاوضات مشاورات محاورات اجتماعات، لكن ظاهرها غير باطنها، غير السياسة كذبت، السياسة كذبت، قائمة على الكذب، قائمة على الحيل والمرض، ظاهرها غير باطنها، وباطنها غير ظاهرها. إن لم يكن المؤمنون على قلب واحد، مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كالجسد إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالحمى والصبر. المؤمن المؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا بما أوتيه من قدرة واستطاعة، إن لم يكن إلى الدعاء في سجودك في صلاتك في السحر في كل أوقاتك. وهي هذه الأمة أمة مبتلاة، تبتلى بالقتل وتبتلى بالدماء، ولكن لا تموت ولا تبيد، تجرح ولا تذبح. وإلا لو كانت الأمة لا تقوم كان ذهبت يوم أن دخلت النار إلى بغداد فقتلوا غرابة مليونين وفعلوا مفاعيل، وكان في الأمة الذلة والهوان كما نرى اليوم. ينبغي للناس أن يعودوا من جديد، أن يقضوا مع أنفسهم وخبرهم، لأنه لا يتلزم النصر ولا التمكين ولا يعود المجد إلا بالرجوع إلى شريعة الأمن وبإحداث توبة، توبة النصوح صادقة، ليست التوبة التي فيها تلاعب والتي هي توبة مهيبة ضعيفة. يجب أن نصل مع الله سبحانه وتعالى في كل ركعة، نقول إياك نعبد وإياك نستعين. فعلا هل أنا عبد لله؟ هل أنا صادق في هذا الخطاب؟ إياك نعبد وإياك نستعين. هل أنا صادق في هذا الخطاب مع الله؟ هذا الحوار هل أنا صادق فيه؟ إياك نعبد، أو أنا مبتلى عنه، لما تقولون ما لا تفعلون؟ كبر مقتل عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون، وما أريد أن أخالفكم إلى ما أنهاكم عنه. تأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب تعطلون. ليس من العقل أن تخاطب ربك في هذا الخطاب وأنت لازلت مقصرا في تحضيره وتكميله وتنقيته وتصفيته. إياك نعبد. في أول الصلاة أقول وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض. هل أنا حقا وجهت وجهي بحق أو هي وجهات أخرى متعددة؟ سل نفسك عقل الأمر. وجهت وجهي للذي فطر السماوات. في آخر الصلاة السلام عليكم ورحمة الله. الصلاة تحرير وتسليم. السلام عليكم ورحمة الله معناها لا حسد لا حقد لا غل. أخويا باع طعم اليوم وأنا ما باعش، عندي غليان إزاي؟ باع غرفة النوم وأنا ما باعش. يا رسول الله مشكلة من ضغطة السماء على الأرض يا أخي. أرزاق يا لله. أين السلام عليكم ورحمة الله؟ معناها لا حسد، معناها لا غل، معناها لا حقد، معناها لا لذيذ، معناها لا مر، لا خداع، لا كذب، صدق. أتجه إلى الرسول يا إخوان، هذا شيخ عظيم. ولذلك يقول النبي عليه الصلاة والسلام في الحديث يبعث التجار فجارا إلا من برع وصدق، إلا من برع وصدق. تخيلوا هذه المعاني من النبي عليه الصلاة والسلام. إن الصدق عليكم الصدق فإن الصدق يأتي إلى البر وإن البر يأتي إلى الجنة. ولا يزال الرجل يصدق ويتحرى الصدق حتى يكتب عند الله صدقه. وإياكم والكذب، فإن الكذب يأتي إلى الفجور، فإن الفجور يأتي إلى النار. وإن الرجل ليكذب ويتحرى الكذب حتى يكتب عند الله كذب. سمع النبي عليه الصلاة والسلام أمي امرأة تنادي ولدها الصغير الصغير تعال أعطيك تمرا، كما ينادي المسلم تعال أعطيك هدية وأمنعك. فقال عليه الصلاة والسلام إن لم تعطني كتبت عليك الدنيا. مفيش حاجة اسمها كذبة بيضاء وكذبة سوداء، ما في هنا، ما يصلحش هذا في هذا الموضوع. إن لم تعطه كتبت عليك كذبة. كان النبي عليه الصلاة والسلام يمزح ولا يمزح إلا بالصدق والحق. أنا زعيم ببيت في وسط الجنة لمن ترك الكذب ولو كان مازحا، ولو كان مازحا. يقول عليه الصلاة والسلام: ويل لمن يكذب ليضحك الناس، ويل له ثم ويل يحكي النكت ويخترعها لكي يضحك الناس، ويضحك اناسا على حساب الناس اخرين، فتكون عنصريه والعرضيه وما الى ذلك. النبي عليه الصلاه والسلام قال لامراه عجوز: لا يدخل جنه عجوز. فحزنت المراه وقال عليه الصلاه والسلام: انما يدخل الناس الجنه شبابا شبابا، لا يكون عجائز ولا شبابا. ففرحت المراه وسرت بذلك وعلمت قصد النبي عليه الصلاة والسلام. المزاح بالحق بالصدق لا بالكذب والفشفش أبدا، هكذا علمنا النبي عليه الصلاة والسلام ووصاه المصدوق. قبل البعثة كان يلقب الصادق الأمين عليه الصلاة والسلام. لما دخل على قريش وهي تبني الكعبه واختلفوا من يضع الحجر الاسود من هؤلاء القبائل، فقالوا: ننظر اول الداخلين. فكان النبي عليه الصلاه والسلام فحكم بينهم ان يوضع الحجر في ثوب، وتاتي منه قبيله وترفع بطرف هذا الثوب، فيكون نال شرف وضع الحجر. قالوا: جاءهم الصادق الأمين، وقبلنا حكم الصادق الأمين. صعد على الصفا يوما ونادى قريشا بأفخاذه وعشائره، ثم قال: لو أخبرتكم بأن جيشا في وراء هذا يأتيكم ليغير عليكم أكنتم مصدقين؟ قالوا: ما جربنا عليك الكذب، ما جربنا عليك الكذب. يا رب رسالة على سفيان إلى ما يدعوكم إليه. قال أبو سفيان: ولم يكن قد أسلم يدعونا إلى أن نعبد الله وحده لا شريك له، وإلى صلة الأرحام، وإلى الصدق والحياء والعفاف. الصدق، نعم الصدق المؤمن كما قال صلى الله عليه وسلم، والكذب ريبة وارتباك وتردد وتبدل. ولذلك المنافقون دينهم مبنى على الكذب، مذبذبين بين ذلك، لا إله إلا ذلك ولا إله هؤلاء، دينهم مبنى على الكذب. حتى قال صلى الله عليه وسلم: آية المنافق ثلاثة: إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا أؤمن خان. في علامات النفاق الصدق، الصدق أيها الناس في الأقوال، في الأفعال، في الضمائر، في المعاملات. الصدق مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، الصدق مع ربك، معبودك، إلهك، خالقك، الصدق معه فيما أنت خلقت من أجله، الصدق مع المجتمع، الصدق بين أفراد المجتمع الواحد، الصدق بين البلد والبلدة الأخرى من بلاد الإسلام، المستضعفون في بلدان الإسلام، في الشام، في العراق، في اليمن، في المغرب، ليبيا، في الشيشان، في بلاد فلسطين والقدس، المستضعفون لهم حق عليهم. وقد كان صلى الله عليه وسلم يدعو للمستضعفين بالنصرة ويطلب في صلواته صلى الله عليه وسلم، ويدعو على أهل الغلو والجبروت والظلمة الذين عاثوا في الأرض الفساد، فنكروا بأهل الإسلام وشردوهم ومزقوهم كل ممزق، وإن الله على نصرهم لضعفاء لقدير. هذا ما استغفر الله لي ولكم فاستغفروه. الحمد لله وكفى، والصلاة والسلام على عباده الذين اصطفى، أما بعد، في سنن النسائي بإسناد صحيح أن عربيا بيع النبي عليه الصلاة والسلام، ثم ما لبث أن دخل مع النبي عليه الصلاة والسلام غزوة من الغزوات، وبعد انتهاء الغزوة وجدت هدنة، أتى النبي عليه الصلاة والسلام الشيخ للغنائم، وقد قسمت أعطاه لهذا الأعرابي، فقال الأعرابي: يا رسول الله، ما على هذا بايعك؟ لم أبايعك ولم أؤمن بك وأصدق وأتبعك من أجل الشيخ زخر الدنيا، لا أريد، إنما بايعتك لكي يأتيني سهم من هنا فيخرج منها. فقال عليه الصلاة والسلام: إن يصدق الله يصدق، إن يصدق الله يصدق. الصدق يا إخوة عنوان الفلاح، أساس الأخلاق هو الأصل، وهذه كلمة جامعة النبي عليه الصلاة والسلام لما قال: الصدق يدي إلى الوجه، كلمة جامعة. العلماء يطول بهم الأمر بشرح كلمة يهدي إلى البر، إن يصدق الله يصدق، إن هو خالص الأعماق فليمشي سيوفر لهذا المطلب وهذه الأمنية السامية. شوف انتوا، شوف الزمن الأول في البيع والشراء والمعاملات كيف يكونون. في ذات مرة ذكروا قصة تاجر من التجار ومعه بضاعة، وعلى البضاعة عماله، سعر هذه السلعة بعشرين دينار، وذهب التاجر، جاء يهودي اشترى السيف بمئتين دينار، العام تطلب بمئتين دينار بدل عشرين مئتين دينار، فرق كبير. اليهودي قال: مئتين، اعطيني السلعة، ومشي. جاء التاجر فسأل العام: أين السلعة التي كانت منها؟ قال: أخذها رجل يهودي بمئتين. قال: كيف تبيعها؟ مئتين وهي لا تساوي هذا الثمن. قال: أردنا أن نتربح من وراء اليهودي. قال: أعطيني المال الذي أعطاك اليهودي. فأخذ المال. سبحان الله، جرير بن عبد الله بن أراد أن يشتري فرس، فصاحب الفرس قال 500 درهم، قال لا فرسك يستحق 800 درهم. شوف احنا بنروح سوق الخضار هنا وهنا، في واحدة جلسة بتبيع 4 حزم بجنيه، 5 حزم بجنيه، واحنا لا 4 عايزين 8 بجنيه، كلهم 4 بجنيه، 8 بجنيه، 7 بجنيه، تتفنن عليها حتى تاخذ 7 حزم و8 حزم بجنيه وتمشي ما شاء الله بسبعة بأربعة. رحت على الكافيتيريا، جلست انت وصديقي، شربت واحد مشروب نسكافيه، يقول لي واحد مشروب نسكافيه، قال لك الحساب 70 دينار، قلت له لا 100 و30 لك، والمسكينة أم 4 حزم بجنيه، بالغلبانة ده إيه؟ ما عندناش اعتبار، إيه اللي بيحصل؟ في خلفة في الناس يحتاجون إلى مراجعة المسلمين. شوفوا جميل قال إيه؟ قالوا لا الفرس الفرس بثمن مئة. صديق جريد واقف، جريد صحابي جريد سيد بجيل، ما رأى النبي عليه الصلاة والسلام إلا تبسم، قال لا قد بايعنا النبي صلى الله عليه وسلم على السمع والطاعه والنصح والنصح لكل مسلم، والنصح لكل مسلم، ولا تبخس الناس اشياء. مش التاجر عن يديهم المجرمين وجدوا فتحوا من السلع، قال السلع جلد، قال السلع اعطاك العالم ب20 ب200 وين تسوي يديك؟ قال من دفع على هذا؟ قال ديني مبدئي اسلامي صدقي. قال التاجر 200 جاءت من هولي فرصه فرصة. لا انتوا عارفين قصة الرجل الذي في الصحيحين، الحديث عن هريرة لما اشترى رجل عطارا من آخر، فمشى المشتري حرق العطار، فلما حرق العطار إذا بما خشب شعرها بتطلع جارة في أذان، فأخذ الجارة في أذان يسعى ويجري يخب يركض إلى البائع، قال له يا فلان الجارة إذا وجدتها وأنا بحر في الأرض، المشتري لا يريد الجارة، البائع يقول لا بعت في الأرض بما فيها، طب إحنا حصلنا الآن كده أنا وديها البيت، الجارة دي هتروح فين؟ هتمشي مع دولة القاهرة، البنك الأهلي المصري، البنك مش عارف جاي، البنك مش عارف جاي، هتروح لها قنوات تجري فينا توقفش ما تبقيش في البيت ولا نحطها تحت السرير زي زمان، لا في زكاة ده شغل تاني تدبير اخر زي ما بيحصل. البائع قال له لا كل مشتري في البيت. مر القاضي بينهم كده ولين مختلفين ليه؟ عشان الموضوع كده جلس انا حيل المسلم انت عيد الغلام صبي انا عيد الغلام شاب على وش الزواج وانت مشترك عندك صبيه كده شابه يا والله انت صبي جاريه طب والله زوجها الغلام هذا للجاريه وانفق عليهما من هذا المال دول تحت الرؤوس انت متولع هو متولع طيب انت نحلها بينهم ايه؟ نصفين شوف تلبسوا مجالس عرفيه طبعا بتحلوا بين الناس المجالس والمشاكل هو اداء اسمها اسمها وجعل الشاب والشاب في البيت الزجاج القفص الزجاج اللي هو القفص الذهب هذا اللي بيسموني وفتحوا بيت اليهودي بيقول للتاجر انت ايه اللي جابك؟ قال له لا الاسلامي علمني هذا الشيء قال له البائع، قال له خذ 180 وأخذ 20. قال له بس لا أعطيني الفلوس كلها. قال له لا يا ولد، الميتين مزورة، الميتين مزورة، الفلوس مزورة. شوف لفين وصلت الصدق. قال له لا، قال له اعطيني الميتين. قال له لا، لأن الفلوس مزورة. وإن صدق وبينه هو البائع هيصدق، عرفه. طب المشتري هيصدق بقى؟ ممكن مشتري يحط لك 100,000 داخل كل ربطة 100 200 مصورة. أنت عرفتها منين؟ أنت عرفتها منين؟ ما بتشوفهاش إلا الجهاز في البنك، عرفتها منين أنت؟ الصدق يحط لك 100,000 مفيش فيها ورقة مصورة. هو الصدق المطلوب هنا، يصدق البائع والمشتري، البائع يصدق في بيان حجم السلعة، والمشتري يصدق في المال الذي أعطاه، مش مزورة. كانوا زمان يتعاملوا بالدينار والدرهم، فيجي كل واحد يحك من الدينار حكة كده، طلع منها شوية ذهب على جنب، حك حك، الدرهم حك لك شوية، طلع لك براضة من هنا وبراضة من هنا، غش ولا ما بغش؟ غش. ولذلك ده فساد في سكة المسلمين، سكة على العمر، أفسد عمرة المسلمين. أنت بتحكها شوية، اللي بعدك ياخدها حكها شوية، وأفسدنا أموال وثروة واقتصاد المسلمين. اليهودي أخذ الفلوس المزورة وقال أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله. نرجع لقصة النساء، للرجل الأعرابي الذي قال إن نصرت الله يصدر. جاءت الجولة الثانية من المعركة، فدخل الصحابة الكرام المعركة واشتركوا معها، وانتهت الجولة الثانية وبحثوا في القتلى والجرح، فوجدوا الرجل الذي قال سهم يدخل من هنا ويخرج من هنا كما قال بالضبط بالدقة تماما، فأتوا بالنبي عليه الصلاة والسلام عند رأس الرجل مقتول، السهم دخل من هنا وخرج من هنا. إن يصدق الله يصدق كلمة النبي عليه الصلاة والسلام. فقال صلى الله عليه وسلم عندما رآه، اللهم إن هذا عبد مات شهيدا وأنا شهيد على ذلك، صدق الله وصدق، صدق الله وصدق، فلو صدق الله لكان خيرا لكم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله كونوا مع الصادقين. عباد الله، اليوم يوم يوم، الليلة يوم يوم، نستقبل أول شهر شهر الشهر الذي فيه تمرين لرمضان. السنة يعني إذا دخل شعبان أغلقوا الحواريات وأمسكوا في المصاحف يقرؤون القرآن. كان شهر شعبان إذا دخل لا تطفأ السرور في بيوت المسلمين، قياما تلاوة واستغفارا وصلاة وركوعا وسجودا ودعاء. شهر شعبان ربما غفل عنه كثير من الناس، لأن رجب شهر معطل ورمضان شهر مبارك. كان صلى الله عليه وسلم يصوم شعبان إلا قليلا، والبعض الروايات يصوم شعبان كله كما قالت عائشة رضي الله عنها، أتانا بشهر شعبان لا نغفل، لا تأخذنا خضم الأحداث والشدائد التي تمر بها الأمة فنغفل عن المواسم الخير. أما النصف من شعبان لم يثبت في فضله حديث يساوي سمن عقل، لا يثبت على الراجح من أقوال العلم والمحدثين والمحققين كما قال أبو بكر العربي رحمه الله عليه، لا يثبت في فضل النصف من شعبان حديث يساوي سمن عقل، ولا حتى يساوي الحبر والبلاد والبلاد. فخليك مع الصحيح ودع الضعيف جانبا. اللهم اغفر لنا ذنوبنا واسرافنا في امرنا وثبت اقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم لا تدع لنا ذنبا الا غفرته، ولا هما الا فرجته، ولا عينا الا سترته، ولا دينا الا قضيته، ولا مريضا الا شفيته. اللهم انصر المستضعفين في كل مكان. اللهم عليك بالظالمين بقوتك وجبروتك يا عزيز يا حكيم. اللهم عجل بنصر اهل الشام وبنصر اهل السنه في العراق وبنصر اهل السنه في اليمن وبنصر المستضعفين في فلسطين وفي مشارق الارض ومغاربها يا رب العالمين. اللهم اجعل بلاد مصر امنه مطمئنه. اللهم اجعل بلاد مصر امنه مطمئنه وادفع عنها كيد الكائدين وحسد الحاسدين وشماتة الشامتين. اللهم من أراد بمصر خيرا فخذ بيده، ومن أراد بمصر سوءا فعليك به. اللهم تقبل منا إنك أنت السميع العليم، واغفر لنا إنك أنت الغفور الرحيم. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت